أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. And me.

وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا إن هذا Thank you.

إن المبذرين Yeah.